إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، حتى الأشهر الله سبحانه وتعالى جعلهم عدد، واختار من بين هذه الأشهر 4 أشهر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. أما رب الله سبحانه وتعالى حباها ويعني أكرمها بأنه جعل لهم أشهر، وبين من بين هذه الأشهر السنوية في هذه 4 أشهر حرم. وهذه الأشهر الحرم 3 متواليات وواحد فرض. أشهر الحرم 3: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم في أول السنة. 3 متواليات وواحد فرض. الفرض الواحد ده رجب، شهر رجب الذي بين جمادى وشعبان، جمادى الآخرة وشعبان. هذه 4 أشهر حرم. كانت العرب في الجاهلية تعظمها، وجاء الإسلام العظيم وعظم هذه الأشهر الحرم أيضا، فلا يحدث فيها قتال ولا يحدث فيها اعتداء ولا. وكان كما يقولون كان الرجل يلقى قاتل أبيه في هذه الأشهر فلا يحمل عليه سلاحا لأنه في شهر حرام. كانت عموما هذه الأشهر محرمة، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لكن لو فرضنا أن الأشهر الحرم هذه نحن نعظمها ولا نحمل فيها سلاحا ولا نواجه فيها عدوا، فهل لو واجهنا عدو في هذه الأشهر نكف أيدينا ونغمض أعيننا ونقول له اقتلنا فنحن في أشهر حرم، أم يكون لنا موقف؟ القرآن بيقول لنا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. حتى في الأشهر أو اعتدوا علينا، يبقى لابد يكون لنا موقف من هؤلاء. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وكما جعل الله سبحانه وتعالى من بين 12 شهرا 4 أشهر حرم، في أماكن أيضا لا يحل لأحد أن يقتحمها أو أن يرتكب فيها محرما. فمكة شرفها الله وعظمها، بلد آمن لا ينبغي أن يعتدى فيها على أحد، حتى الطيور لا ينفر صيدها، ولا يقطع الشجر حتى كمان آمن ولا يقطع شجرها. وكانوا يقولون إن الرجل وهو بيطوف بالبيت يرى قاتل أبيه يراه ولا يستطيع إنه يعمل أي شيء. في حرمة، في أماكن محرمة وفي أدمنة محرمة، وهكذا بين لنا الإسلام العظيم أن علينا أن نحترم ما أحله الله وألا ننتهك ما حرمه الله عز وجل، لا نقع في المحرمات، ففي حدود. ننظر كده للآيات: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. طب إذا جاء المشركون وقاتلونا في هذه الأشهر ما موقفنا؟ والمشركون يطلق على كلمة مشرك دي تطلق عليهم، تطلق على عباد الأصنام وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. مشرك ده حكم شرعي قائم ودائم، ولسنا هذا لسنا الذي نقول هذا، وإنما القرآن الكريم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كفروا من أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، كفروا من أهل الكتاب. أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين اللي هم عباد الأصنام، هم كلهم كفار. فيقول القرآن الكريم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. يعني لو أن مضمون الآية كده ومفهومها عربي ليس لنا أن ندخل فيها آراءنا، لو أن المشركين تمالأوا على المسلمين أو تمالأوا على بلد مسلم من البلاد، مقتضى هذه الآية لابد على المسلمين أن يقفوا وقفة واحدة لرد هؤلاء المشركين عن بلد من بلاد المسلمين. القرآن بيقول كده وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، يعني كما هم أتوا إليكم قتلة واحدة على اختلاف أمكنتهم وعلى اختلاف أفكارهم وعلى اختلاف مللهم، فلا بد عليكم أن أنتم أمة واحدة قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. طب يا رب ده المشركين احنا عددنا 1.5 مليار، ده هم عددهم 5 مليار، وعندهم من العتاد وعندهم من العلم وعندهم من الامكانيات اضعفنا، مش ده القرآن بيقول كده؟ مش هم ده الواقع ده؟ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وجاء في آخر الآية واعلموا أن الله مع المتقين. إذن ليس المشركون على كثرة عتادهم وعلى كثرة عددهم وعلى كثرة ما عندهم بشركهم وعلى قلة ما عند المؤمنين، قلة ما عندهم، إن كان عندهم سلاح واحد وهو مراقبة الله عز وجل، فاعلموا أن الله مع المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب. فاعلموا أن الله مع المتقين. نحن نحترم الأشهر الحرم لأنها من ديننا ومن نظام هذا الدين احترام الأشهر الحرم، فلا نقاتل فيها ولا نعتدي فيها على أحد. لكن إذا اعتدي على أحد، إذا اعتدي على بلد مسلم أو على المسلمين في هذه الأشهر، فعلى المسلمين جميعا أن يهبوا لدفع هذا العدوان. هذه وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوهم وأنتم كتلة واحدة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. ومن كان الله معه فلن يهزم أبدا ولن يقهر. خلوا كده ربنا يكون معانا كده، والله حننتصر نصر عزيز مؤزر على أعداء الإسلام، بس نكون مع الله. واعلموا أن الله مع المتقين. نحن نحترم الأشهر الحرم، أما المشركون وغير ومن على شاكلتهم ما يعرفوش الأشهر الحرم ولا غيره، إنهم يعيشون لأهوائهم ويعيشون لأمجادهم ويعيشون لغرورهم وغطرستهم وفرعونيتهم. ونحن نعلم أن الغرور مهلك ومرضي، وأن فرعون أغرقه الله في ماء بسبب غروره. واعلموا إن نحن نحترم الأشهر الحرم، أما غيرنا فعندما يستحلون هذه الأشهر فانظروا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى. لما استحلوا الأشهر الحرم كان عندما في الجاهلية كان يحدث قتال، فإذا قتلوا مثلا في شهر حصل قتال في رمضان واستمر لشوال شهرين، وفي طائفة من يعني فئة مقاتلة على أخرى منتصرة وجايين جزء شوية كده خلاص شوال هينتهي هندخل في الأشهر الحرم، يقول لا ده ذو القعدة ده مش ذو القعدة، ده نخليه بقى ايه، نخليه باسم تاني، نخليه برضو من شوال، شوال الثاني. فكانوا بيغيروا اسماء الاشهر ليتمادوا في ضلالهم وكفرهم. اذا جه شوال وانتهى شوال يقول لا ده شوال مش 30 يوم، ده احنا هنخلي شوال الثاني، يبقى تغيير. واذا جه محرم يقول لا ده محرم ده هنخلي صفر يبقى اسم محرم برضو. ده كان تغيير واسمه النسيء، تأجيل يعني، تأجيل الأشهر الحرم. إنما النسيء زيادة في الكفر، القرآن بيقول كده، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. أيها الإخوة المسلمون، التحليل والتحريم يكون بيد من؟ سؤال. الذي يحلل ويحرم هو الله، لكن أصحاب الأهواء ولكن الذين ابتلوا بالغرور البشري والكبر الفرعوني لا يهمهم أشهر ولا شيء من هذا القبيل. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ يضل به الذين كفروا، اللهم أضلهم يا رب، اللهم أوقعهم في شر أعمالهم يا رب، اللهم أرنا فيهم آيتك وأنزل على أعداء الإسلام نقمتك يا رب العالمين. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ده الحلال والحرام بيد الله سبحانه وتعالى. انتوا تدخلتم في الحلال والحرام هتغيروا، تغيروا وتبدلوا، تأتوا على الحرام وتقولوا عليه حلال والحلال تقولوا عليه حرام، مصيبة. فيحل ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم، ده عمل سيء، هذا القرآن هو. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. نعمة من الله سبحانه وتعالى. هذه الحديث عن الأشهر الحرم، احنا في ذو القعدة الآن، شهر من الأشهر الحرم. في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة، نسأل الله أن يحفظ المكة، يحفظ مكة ويحفظ المدينة ويحفظ سائر بلاد المسلمين من الأعداء. لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة فالعام الثاني الهجري، كان فيه سرية اسمها سرية عبد الله ابن جحش. والسرية هذه سرية، يعني كلمة سرية يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ينتبه مجموعة من الأصحاب، من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأمر عليهم أمير ما يطلعش هو. السرية التي يكون عليها أمير وليس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، دي اسمها سرية. فانتدب عبد الله بن جحش ثم جعله أميرا على سرية مكونة من ثمانية من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعطاه كتاب، كتب له كتاب كده وقال له امضي مع هؤلاء الثمانية، وعند بعد يومين، بعد يومين من سيرك فض الكتاب واقرأ، بعد ما طل يومين افتح الكتاب واقرأ. فبعد يومين قرأ الكتاب ووجد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له اذهب أنت ومن معك إلى مكان يقال له بطن نخلة بين مكة والمدينة، ثم ترصد قريشا، يعني ايه، شوف لنا قريش بيعملوا ايه، وتعلم لنا من أخبارهم وقتنا، مش عايزين منك لا قتال ولا غيره. تعليمات مين؟ تعليمات الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد يومين، بعد يومين من الطريق فض الكتاب وقال له ايه، واخبر من معك من اصحابك. فإن أراد أحد منهم أن يرجع فلا تكرهه على المسير معك. شوفوا العظمة، رسول صلوات الله وسلامه عليه وبيوجه الصحابة بتوجيه عجيب جدا، 8 وأميرهم 9، وبيقول له إيه؟ امضي بعد يومين، قال له كده باللسان، بعد يومين تفتح الكتاب ده. فوجد فيه هذا إيه؟ اذهب إلى بعد ما بعد يومين فتح الكتاب، قال له إيه؟ اذهب إلى بطن نخلة. يا سلام، إيه النظام ده؟ بيقولوا على المسلمين إنهم يعني ما عندهمش نظام ولا عندهم تكتيك ولا حاجات من العصرية دي. لكن أول ما جرى كده قال له إيه؟ اذهب إلى بطن نخلة مكان، وبعدين وانت في هذا المكان ترصد لنا قريشا، يعني انا اشوفهم كده ارصد حركاتهم، لانه علم ان قريش بتستعد للهجوم على المدينه، فترصد لنا قريشا وتعلم لنا من اخبارهم، هات لنا اخبار. واذا ما قرات هذا الكتاب لاخوانك فاذا اراد احد ان يرجع فلا تكرهن احدا على المسير معك. فقرا الكتاب بعد يومين وقال لهم والله انا ماشي على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اراد منكم ان ياتي معي وينال الشهاده والاجر، يعني اعطالهم كده، اللي عايز يستشهد الفدائي اللي عايز ينال الاستشهاد يمضي معايا، واللي عايز يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم جاي كده، ولا تكرهن احدا منهم على المسير معك، ما تغصبش حد. قالوا لا بل نسير معك. في الطريق من المدينة الى بطن نخلة سيدنا سعد بن ابي وقاص، كان احد، شوفوا عبد الله بن جحش الامير وسعد بن ابي وقاص خال الرسول عليه الصلاة والسلام، جندي، خاله جندي، وسعد ده له مكانة ومن العشر المبشرين بالجنة وهو جندي. فكان سعد بن ابي وقاص وعتبة بن غزوان الاثنين معهم بعير بيركبوه في الطريق، ما عندهمش ركائب كثيرة تكفي 8، لا كل اثنين بيعتقبوا بعير. وهم جلسوا كده فالبعير ضل منهم، راحوا يبحثوا عنه، فالتانيين راحوا ماشيين اللي هو عبد الله بن جحش والستة. وعندما وصلوا لبط دخلة وجدوا ايه؟ وجدوا عير لقريش بقيادة عمرو ابن الحضرمي، عمرو بن الحضرمي. فكان هذا الشهر كان نهاية شهر جمادة، نهاية شهر جمادة الآخرة، وهيبدأ شهر رجب اللي هو الشهر المحرم. هم ماشيين ما عندهمش أجهزة إعلام ولا عندهم مثلا مسجل صغير كده بيقول النهاردة أول يوم من رجب ولا آخر يوم من جمادة، مفيش حاجات من دي خالص، ولا ما عندهمش جرائد ولا غيره. فكلهم قالوا ان ده آخر ايه؟ آخر شهر جمادة الآخرة. طيب دول نعمل ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ترصد لنا قريشا وتعلم لنا من أخبارهم وإيه وتعالى. قالوا لا احنا ده العير دي يعني غنيمة ناخدها للمسلمين، ما احنا سايبين كل اموالنا، طيب نعمل ايه؟ المهم قالوا لو ظهروا علينا هيقتلونا، احنا هم كتير واحنا عددنا قليل، لو ظهروا علينا هيقتلونا. فاتخذوا قرار انه ايه؟ يجمعوا على السرية دي. قتلوا امير قتلوا الجماعة اللي هم بتوع العير دول، قتلوا منهم عمرو بن الحضرمي، واثروا 2 وفر واحد دخل الى ايه؟ الى مكة. كان هذا اليوم اللي حصل فيه الهجوم ده كان اول رجب، وهم مفكرين ان هو ايه؟ اخر جمادة الاخرة. هم قالوا ان ده اخر جمادة الاخرة، لكن ده يوم هم اختلط عليهم الامر فقالوا ده اول رجب. اول ما حصلت هذه الحادثة، مش بقول لكم الشرك واهل الكتاب كتلة واحدة، المشركين في مكة واليهود موجودين في المدينة المنورة واخدين عهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم والمراح. اول ما ايه حصل قالوا لا ده انتوا قتلتم، ورجعوا بقى رجعوا بالغنيمة ورجعوا بالاسيرين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ازاي اللي انت عملته ده؟ ما الذي حدث؟ انا اعتدي على هؤلاء في الشهر الحرام في محرم في رجب الذي بين جمادة. يا رسول الله ده احنا بنعتبر ده اخر يوم في جمادة. قال لهم لا، واشيع بقى في مكة، في مكة المشركين قالوا هذا الكلام، واليهود في المدينة المنورة اللي هم موجودين واخد عليهم عهد قالوا اه تفاءلوا بقى، قالوا لايه، قالوا لاخوانهم تفاءلوا. عمرو بن الحضرمي عمرت الحرب والحضرمي حضرت الحرب، عندهم تفاؤل بقى، عايزين يولعوها، هم اليهود كده. وبعدين قتل واقد ابن عبد الله الليثي، يبقى واقد ده اللي هو احد المهاجرين اسمه واقد الليث، واقد ابن عبد الله قتل احد المشركين، فواقد وقد في الحرب، يعني عمرت الحرب وحضرت الحرب ووقدت الحرب، والمشركون راحوا بقى يشيعوا ازاي محمد في الاشهر في الاسلام يعتدي على الاشهر، يعتدي في الاشهر الحرم علينا، واحنا ما قتلناهمش ولا حملنا سلاح، احنا كنا رايحين بالعير. وهكذا بدات ايه، بدا المشركون وبدا المغرضون من اهل الكتاب يشيعون هذا الامر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم بس خلوا الغنيمه زي ما هي، تقاتلوا في الانتفاض، تقاتلوا في الاشهر الحرم في الشهر الحرام. فاسقط في يد ايه الصحابه رضوان الله عليهم، فسكتوا بيقول لهم استنوا لحد ما ينزل علينا بقى نشوف ايه، نشوف المخرج من بقى ايه. والاشاعه بقى تنعرف كلها، محمد انتهك الاشهر الحرام، واليهود قالوا هكذا. فينزل القران الكريم، نقول الايات ونختم عشان ما نطولش، اسمعوا كده. انت هم يقول يقاتل في الاشهر الحرم، يقاتل في الشهر الحرام، وبيستنكرهم. فنزل القران الكريم، يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، بس الاكبر منه شوفوا اللي جاي بقى، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله. اذا كان القتال في الشهر الحرام جريمة، فالكفر بالله والصد عن سبيل الله واخراج اهل المسجد الحرام اللي هم الرسول وصحابته رضوان الله عليهم واخراج اهله منه اكبر عند الله، مش عندهم هم اكبر، هم بيستكهم، هم بيبشعوا المسألة، ده شيء بسيط، ده شيء، لكن الاكبر من هذا الامر صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله. والفتنة اكبر من القتل، فتنة يعني ايه، يعني اجبار الناس على الشرك، والفتنة اكبر من القتل، او اشاعة الاراجيف ايضا اكبر من القتل، والفتنة اكبر من القتل. ويجب تمضي الايات شوفوها حتى انها مستمرة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. كلمة ولا يزالون دين الدوام والاستمرار، مش في سنة يرسم العام الثاني الهجري فقط، لا ده حتى الان 1423 والى ما بعد الان، والى ان يرث الله الارض ومن عليها، سيظل هذا العداء، لانه مش عداء عشان ارض ولا غيره، ده عداء دين. ولا يزالون يقاتلونكم عشان ايه، حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، مش ارض ولا غيره، ومش أسلحة ولا شيء من هذا القبيل، لا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ادي الآية. طب التانيين دول عايزين، اللي لسه منتظرين، الستة دول اللي موجودين، اللي وضعوا في ايه في الواقع، خلاص ربنا قال كده ايه، ان وصد عن سبيل الله وكفر به والناس الحرام واخرجوا لي منه اكبر عند الله. لا احنا عايزين نشوف احنا ايه، لما جه يقول في اخر الآية كده، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. مصر نفسهم كده، طب احنا مش مرتدين، احنا مسلمين، هم فين الخلاص، فين النجاه بتاعتنا؟ اسمعوا الايه، شوفوا عفو ربنا، ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هذه الثلاثة دول أوصفهم، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. اولئك يرجون رحمه الله. برضو عايزين لسه ما احناش عارفين احنا بنرجو رحمه الله. والله غفور رحيم. ادي بقى المغفره. ايها الاخوه الاحباب، كونوا مع الله يكن الله معكم، واحرصوا على ان تكونوا من هذا الطريق الذي سار عليه اسلافنا وصحابه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فان الله سبحانه وتعالى وعدنا النصر ووعدنا المغفره، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، بعد أن نزلت هذه الآيات أرسل المشركون إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقولوا له إن إحنا إيه؟ إن إحنا هنفدي الاسيرين اللي عندكم، نفديهم ودونا الاسيرين اللي موجودين. قلت لكم في اثناء سيرهم، سير صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام في الثمانيه، حصل ان البعير بتاع سعد بن ابي وقاص وعبد بن غزوان ضلهم، فبعد قعدوا يبحثوا عنهم، فالسريه مشيت وتركتهم، لسه ما وصلوش للمدينه المنوره. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: احنا مش عايزين الدية. الاول عندما يصل الينا الاثنين اللي هم لسه متأخرين دول يبقى نجد في الأرض الموضوع. مين اللي بيحرص على المسلمين؟ مين اللي بيحرص عليهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بالمحريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. الاثنين اللي راحوا دول ما احنا مش عارفين هم مين، يمكن يكون هم قتلوهم، يمكن حصل انهم قبلوهم في الطريق وقتلوهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا، استنوا انتظروا حتى يأتي اخواننا، اذا جم يبقى خير او جينا خبر لهم انهم على قيد الحياة. فظلوا حتى وصل سعد بن ابي وقاص وعتبة ابن غزوان، وصلوا بعد كده. ففدى الرسول صلى الله عليه وسلم الاسيرين لهؤلاء الايه، الاحد الاسيرين بقى، احد الاسيرين اسلم وحسن اسلامه، والثاني ارتد وراح في 60 داهيه وغلق. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ايها الاخوه الاحباب، اردنا ان نعيشكم في الاشهر الحرم وفي حرمه هذه الاشهر الحرم، وحتى تعلموا تماما اننا امه لا نعتدي على احد، وانما نسلم الامر في النهايه الى الله. اذا اعتدي علينا فان الله سبحانه وتعالى، اذا كنا اهلا لنصره واهلا لكرامته فانه سينصرنا. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم، تعس والله تعاسلوا ان شاء الله، ان شاء الله ستكون تعاسا. والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم. انتوا ما عايشين ايه؟ انتوا عايشين بلا عقول؟ ما عندكمش انتوا تقولوا التاريخ والعبر والعظات. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم؟ ايه حصل لهم ايه؟ دمر الله عليهم. كلمه دمر ديت، دمر ايه في القران الكريم؟ مش التدمير بتاعها، هو التدمير بتاع البشر ده ولا حاجه، لا احنا عايزين تدمير ربنا ان شاء الله هينزل فيه باذن الله. دمر الله عليهم وللكافرين امثالها. عشان ايه؟ عشان ربنا بيحب المؤمنين. اللهم اجعلنا واياكم منهم يا رب. ذلك لان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. الله، ادي امل اهو. انتوا زعلانين ليه؟ كل يوم كده نبص نلاقي كآبة ومفيش امل والناس قاعدة كده خايفين من ايه؟ الامر في النهاية اولا واخيرا لله رب العالمين، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في آل عمران: ليس لك من الامر شيء. تسيب الامر لله. احنا اكثر من النبي، احنا اقل من اي واحد من اتباع تابعين الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى نسيب الامر لمين؟ لله. ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تتصرف في اعداء الاسلام بحكمتك يا رب. اللهم انزل على اعداء الاسلام حكمتك. اللهم أرنا في أعداء الإسلام آيتك يا رب العالمين. اللهم أرنا في أعداء الإسلام آيتك يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم أنجز لنا وعدك. اللهم حقق للمسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها نصرك. اللهم أنزل على أعداء الإسلام بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ به استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظ رئيس هذه البلاد، وأن تحفظ كل راع من رعاة المسلمين الذين يحرصون على البلاد والعباد يا رب العالمين. ومن أراد منهم بالبلاد والعباد شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظ رئيس هذه البلاد، وأن تصونه من كل شر ومن كل فساد. اللهم احفظه بحفظك، واكلأه بعنايتك ورعايتك. اللهم أمده بمدد من عندك. اللهم اجعل له لسان صدق وعز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا ضعفاء فقونا. اللهم إننا ضعفاء فقونا. اللهم إننا فقراء إلى غناك فاغننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنزل على بلاد المسلمين الغيث ولا تجعلهم من الخالصين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الخالصين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الخالصين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحقا غدقا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الخالصين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن صحابه رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واقم الصلاه. Thank you.